إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرنا الله جميعا من النار. معاشر المؤمنين، جعلت لخطبة الجمعة اليوم هذا العنوان: كيف نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل والدار الآخرة واجب ومن أركان الدين، لكن من خلال الخطبة سوف نعرف الكيفية ديال هذا الإيمان، كيفاش نأمنه. إذا نجي نشوف الناس في العالم نصيبهم، يعني كلهم يؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم، خلق السماوات والأرض، رزقهم، هو يربيهم، هو يحفظهم، لكن عبدوا معه غيره، آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، فهل ينفعهم هذا الإيمان يوم الدين؟ لا ينفعهم أبدا. إذن لا بد من معرفة كيفية الإيمان، كيف نؤمن بهذا النبي وبإخوانه الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى محمد خاتم النبيين والمرسلين. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: أيها المؤمنون الموحدون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله في المبدأ السليم، الله الله في التدين بعلم وبصيرة، والاعتدال بين العاطفة الجياشة والعقل البصير. لقد ضل اليهود والنصارى وكفروا لما غلوا في أنبيائهم، وقد سمعتم من خلال الخطبة السابقة كيف غلا النصارى في عيسى بن مريم حتى ألهوه، جعلوا إله أو شبه إله. غلا اليهود والنصارى وكفروا لما عطلوا العقول وركبوا العواطف، فألهوا أنبياءهم واتخذوهم لله أندادا، ولم تغن عنهم قراءتهم للتوراة والإنجيل شيئا. التوراة والإنجيل كتب سماوية نؤمن بها كما نؤمن بالقرآن الكريم، لكن هل أغنت عن اليهود والنصارى شيئا؟ ما أغنت عنهم شيئا، لأنهم زوروها وحرفوها وكذبوا على الله ورسله. فباتوا علماء وأصبحوا كما وصفهم ربنا كمثل الحمار يحمل أسفارا، وذلك لما أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطان. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يوفكون، قاتلهم يعني لعنهم الله سبحانه وتعالى وطردهم من رحمته، أنى يوفكون يعني متى يصرفون عن هذا الاعتقاد الفاسد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما أمرهم عيسى أبدا بعبادته ولا بعبادة من قبله من الأنبياء والرسل، ولكن أمرهم بأن يعبدوا الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة الأفاضل، إن لله صفات لا تليق إلا بجلاله، ولأنبيائه ورسله صفات لا تليق إلا بجنابهم، ولأصحابهم وأتباعهم صفات لا تتعداهم إلى من فوقهم. عقلوا على هذا الكلام، هذا الكلام يكتب بحروف من ذهب، بحيث إذا وقفنا عند هذه الحدود سلمنا وفزنا ورب الكعبة، نعطي ما لله لله، وما لأنبيائه لأنبيائه، وما لأصحابهم لأصحابهم، وما لأتباعهم لأتباعهم. كل واحد نعطيه ما يليق به وما نخلطوش. إن لله صفات لا تليق إلا بجلاله، ولأنبيائه ورسله صفات لا تليق إلا بجنابهم، ولأصحابهم وأتباعهم صفات لا تتعداهم إلى من فوقهم. والعاقل من يضع الأمور في نصابها والأشياء في محلاتها من غير إفراط ولا تفريط، وتلك الحكمة، تلك الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزهوا الله وسبحوه عن صفات خلقه، فشتان شتان ما بينهما، إنه الله الله. أتدرون ما الله؟ الله أكبر، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونزه أنبياءه ورسله عن نقص أتباعهم وضعفهم وتقصيرهم، كما أننا لا نخلط بين الأنبياء والله عز وجل كما فعل النصارى واليهود، أعطوا الصفة لله للأنبياء وعبدوهم. فكذلك أيضا ننزه الأنبياء والرسل عن ما يعتري أتباعهم من نقص وضعف وأخطاء وانحراف وزيغ وغير ذلك. وهناك نقول لا تكون العصمة إلا لنبي، العصمة لا تكون العصمة إلا لنبي، وكذب من أعطاها لغيره من الأتباع. نزهوا أنبياء الله ورسله عن نقص أتباعهم وضعفهم وتقصيرهم وتعرضهم للأخطاء مهما عالت منازلهم في العلم والإيمان، مهما، لأنهم ليسوا معصومين، فلا يمكن الخلط بينهم وبين أنبياء الله ورسله الذين عصمهم الله من الخطأ فيما يبلغون عن الله ويشرعون للناس. إذن مهما بلغ الإنسان في العلم حتى يسمى آية الله، كما عند أولئك آية الله فلان، آية الله فلان، هذه الآيات عندهم معصومون من الخطأ. أقول فلا يمكن الخلط بينهم وبين أنبياء الله ورسله الذين عصمهم الله من الخطأ فيما يبلغون عن الله ويشرعون للناس ويبينون لهم مراد الله بهم، فلا يتصور الضعف والخطأ والنقص والتقصير هاهنا، هاهنا أي عند الأنبياء والرسل، لا يتصور الضعف والنقص والخطأ، لأنهم إذا شرعوا الخطأ ضلوا وضلت الأمة. لأنهم مؤيدون من الله الذي اصطفاهم، وإن كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هذا لا ينقص من قيمتهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما ينقص من القيمة ديال الأنبياء والرسل، بل بالعكس هذا يزيدهم شرفا واقترابا لأتباعهم ليتخذوهم قدوة وأسوة في التحليل والتحريم والأخلاق والمعاملات، فهم بشر كالبشر، لكن الله اصطفاهم وفضلهم واجتباهم واختارهم لوضع رسالته في قلوبهم. الله يعلم حيث يجعل رسالاته، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم، الذي قال فيه ربنا سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. آية محكمة صريحة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، سطر تحتها ثلاثة أسطر حمراء لتبقى راسخة في ذهنك، يوحى إلي. هذا الفارق بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لا يوحى إليك، أنت تابع، ومحمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وينزل عليه جبريل من السماء فيبلغه الرسالة السماوية. ومحور هذه الرسالة التوحيد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو بشر يحق عليه ما يحق على البشر ويعتريه ما يعتري البشر من الصفات والأحوال المشتركة بين مخلوقات الله جميعا. ولد من أبوين معروفين ولد من أبوين معروفين، عبد الله وآمنة، ونشأ يتيما ينام كما ينام الناس، ويستيقظ كما يستيقظون، ويمشي في الأسواق يتاجر ويقتني، يأكل ويشرب، يتزوج النساء، وله أبناء وبنات وذرية وعلاقات وأواصر وأصهار، يتحدث إلى الناس ويحدثونه، يأمل ويألم، عنده آمال، آمال في تبليغ الرسالة ودخول الناس في دين الله بالأفواج وانتصار هذا الدين، هذه آماله صلى الله عليه وسلم، وظهور دينه على كل دين في الأرض. وكذلك أيضا يألم، يتألم إذا وقع للمسلمين هزيمة أو قتل أحد المقاتلين كحمزة بن عبد المطلب الذي أسف عليه أسفا شديدا وقال والله لأمثلن بسبعين منهم، فعزاه الله سبحانه وتعالى وقال له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، آخر سورة النحل. يمرض ويشفى، مرض النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه معروف، لما سحره اليهود ونزلت سورة الفلق والناس. يغضب ويرضى، يحب ويكره، يفرح ويحزن، يحيا ويموت، تجري عليه سنن الله جميعا كما تجري على غيره، لا فرق بينه وبينهم إلا أنه يوحى إليه. وتلك منزلة، تلك منزلة لا تدرك بحيلة ولا بعلم، هذه المنزلة هذه ما تدركش بالعلم أو بشي حيلة من الحيل، ولكن تدرك بالاصطفاء والاجتباء، فالله هو الذي اصطفاه وفضله واجتباه واختاره ورفع قدره وذكره، والله يعلم حيث يجعل رسالته. وصدق قائل حيث قال محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر، وإنما نسبته إلى البشر كنسبة الياقوت إلى الحجر. ألا ما أجمل وما أفضل وما أعدل أن توصف الأمور بأوصافها وتنعت بنعوتها وتسمى بأسمائها دون غلو أو إجحاف، وما أقبح وما أظلم أن تسمى الأشياء بغير أسمائها وتوصف بغير صفاتها، فالله هو الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والرسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم بشر اصطفاه الله وأوحى إليه وأيده وعصمه ورفع منزلته، فلا هو ملك لا تراه العين، ما هو شي ملك، ولا هو إله مع الله، ولا هو شبه إله ينوب عن الله في أفعاله، بل هو رسول قد خلت من قبله الرسل، رسول قد خلت ومضت من قبله الرسل، عاش ما قدر له أن يعيش ومات لما استوفى أجله، وبقيت رسالته حية إلى يوم القيامة ضمن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالله الله في هذه الرسالة، الله الله في الإيمان برسول الله وتصحيح الاعتقاد فيه، الله الله في توحيد رب العالمين. أقول هذا القول وأسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه،

ووفق اللهم ملك المغرب ووزراءه وأعوانه وبطانته إلى ما فيه خير المغرب وازدهاره ونموه، واجعل بلدنا هذا بلداً خيراً طيباً مزدهراً رخاءً وسخاءً ونمواً وحضارةً وعلماً وإيماناً واعتقاداً صحيحاً وسائر بلدان المسلمين. وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، وارفع يا ربنا القتلى والظلم والعدوان عن السوريين وعن الفلسطينيين وعن المسلمين في إفريقيا وعن المسلمين في آسيا في أفغانستان وغيرها، ورد عنا عدوان الظالمين الغاشمين المستعمرين الذين طمعوا مرة أخرى في العودة إلى هذه القارة التي كانت قد تخلصت منهم، كما دخل الآن العدوان الفرنسي إليها مرة أخرى. إننا نستنكر هذا، إن المسلمين في العالم يستنكرون دخول فرنسا مرة أخرى إلى بلاد إفريقيا. اخرجي يا فرنسا من هذه البلاد فلا حظ لك فيها، ارجعي إلى بيوتك، وإلا فإن الله سيفتح عليك دماراً وخراباً ما رأيته من قبل. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واشف غليل عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. أحدهم قال لما سمع الخطبة ديال الجمعة السابقة، قال بأن هذا فلان وسمانا، وقال إنه يتستر على دخول فرنسا إلى إفريقيا وإلى مالي، وهذا كتمان للعلم، وهذا كذا وكذا وكذا. فإذا يريد أن يقول لا ثقة لنا بهؤلاء الخطباء الذين يميلون حيث مالت الأهواء وأهواء الكبار والزعماء والرؤساء وغير ذلك، لا أبدا، حاشا وكلا. إننا إذا تكلمنا عن جانب وخصوصا غلو في عيسى، وهذه عقيدة، هذه عقيدة إذا ما نصحها شيء الأعمال ديالنا تحبط. كل عمل إذا لم يكن مبنيا على العقيدة الصحيحة فهو محبوط ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. فإحنا إذا تكلمنا على هذا لا يعني هذا أننا نقر هذا. مثلا واحد كيتكلم في الخمر، واش معنى هذا أنه يقر الزنا؟ كيقول الزنا حلال، غير حيث ما تكلمش على الزنا هو يقول بأن الزنا حلال. ما هذا الفهم الخاطئ؟ إننا جميعا نكره الاستعمار، وقد جربه آباؤنا وأجدادنا وجربناه. ماذا يفعل الاستعمار بالبلدان؟ يأكل خيراتها وثرواتها ويغرب عقول أبنائها ويشتت شملهم ويمزقهم تمزيقا ويحزبهم تحزيبا ويجعل بينهم العداوة والبغضاء بناء على سياسة فرق تسد. إذا نحن لا نقر استعمارا، ونريد لأمتنا ولدولتنا أن تنهض، ولحضارتنا أن تعلو، وللإسلام أن يظهر، وللأمة الإسلامية أن تكون هي القدوة وهي القائدة وهي السائدة وهي المنتصرة الظاهرة. فاللهم يا رب انصرنا بنصرك يا عزيز يا حكيم يا رحمن يا رحيم، وانصر كل من يشهد لك بالتوحيد ولنبيك بالرسالة ويموت على ذلك. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول ما حكم الرجل الذي يشتري اللباس الغالي، هل هو من الإسراف؟ نعم، إذا كان الإنسان كيشتري يعني واحد اللباس يعني غالي جدا ولا داعي له فهذا يعتبر إسرافا، يعتبر إسرافا، لأن الإسراف هو معنى الإسراف هو المبالغة في الحلال. تبذير هو صرف المال في الحرام، هذا التبذير، صرف ولو درهم، درهم يصرف في حرام يسمى تبذير. الإسراف لا، بالعكس، الإسراف هو صرف المال الكثير في المباح، في المباح. فلهذا قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما تبالغش بزاف، لا تكون دائما احنا كنتكلموا على الغلو والمبالغة، ما خصهاش تكون في أي حاجة. وخير الأمور هو التوسط. ويطلب من إخوانه أن يدعو له أو أن يدعو للإخوان في سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم كابوس الظلم والقتل، وأن يحررهم، وأن يعجل بالقضاء على طاغوت الشام. اللهم عجل بالقضاء عليه، اللهم عجل بالقضاء عليه، فإنه قد بالغ في قتل الأبرياء والضعفاء والأطفال والنساء والرجال والشيوخ وغير ذلك، وهدم سوريا عن آخرها. اللهم خلص هذا البلد الذي مدحه رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، خلصه يا ربنا، واجعله بلدا إسلاميا موحدا يشهد لك بالتوحيد ونبيك بالرسالة. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.